نعم. طيب هذا هو الصواب. الصواب هو هذا: من لم يكن رحله اي كثير رحلات، لم يكن لن يكون رحله يعني لن يصير اليه رحله، او المعنى لن يكون رحله اي مرحولا اليه. نعم. على كل حال أنا عندك مثل الأداء شوفت من لم يكن رحلة في القرآن الكريم: ويل لكل همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز. يروح على لا شك، لكن رحلة يجوز الكسر والضم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير موانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف، فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرف. قال الشعبي: إذا سمعت لا سيما بدائع، أفصح في هذا أن تكون مرفوعة بعد لا سيما، يجوز النص ولكن الأحسن الرفع. ومعنى الكلام أنه يحث على كتابة هذه الأشياء، بدائع الفوائد التي تساعد الإنسان حتى لا ينساها، وكذلك أيضا ولا سيما أيضا إذا كانت في غير مضامين، لأنك أحيانا تبحث عن مسألة تظنها مثلا في باب الصيد وهي مذكورة في مكان آخر، فإذا ذكر في مكان آخر فقيدها. وكذلك أيضا خبايا الزوايا في أي مساقها، هي هذه بمعنى الجملة الأولى، يعني معناه ما اختبأ في الزاوية في غير سياقه فاكتب. ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهذه أيضا المسائل التي تأتي أما أن تعرف لك أو تعرف في كتب أهل العلم وهي منتثرة أو منثورة، فهذه ينبغي أن تجمعها وتجعلها في مكان في الكتاب. وكذلك الدرر المنثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. نعم. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه خيثمة: وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأسباب. هذا ينبغي لك إذا اجتمع لديك ما شاء الله فاجمعه في تذكرة أو مفكرة أو محفظة أو ما شئت فذلها، المهم أن تجمعه، ولكن يقول على الموضوعات. وهل الأولى أن ترتبها على الموضوعات أو أن ترتبها على ألف باء؟ نعم، نرى أنه على ألف باء أحسن، وذلك لأن ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء، تجد مثلا ترتيب الحنابلة غير ترتيب الشافعي، ولا سيما في المعاملات، بل إن نفس أهل المذهب الواحد يختلف ترتيبه، ترتيب متقدمين يعني منهم ومتأخرين على الموضوعات. فإذا رتبناها على ألف باء سهل، واتفقت الموضوعات على هذا الترتيب. تبين لنا الآن أن الشيخ بكر يحث على حفظ العلم كتابة، ومن العلماء من حكم فقال ينبغي حفظ العلم ايش حفظ حفظ العلم في الصدور لا في السطور. وقال ان اعتماد الانسان على الكتابه يعني انه محى حافظته واهملها، لكن لو عود نفسه على الحفظ حفظ. وهذا له وجهه نظر، ولذلك نحن نرى ان الالات الحاسبه الان والكمبيوترات التي وضعت فيها العلوم والفنون نرى انها اثرت على الناس. الان مثلا نفرض فيها الان جدول الفرائض في الكمبيوتر، ياتي انسان في الشارع يعرف كيف يشغل الكمبيوتر، نعم، ويطلع لك الاحكام في المواريث وهو لا يعرف، وهذا ضرر ضرر عظيم على على على الذاكره وعلى الحفظ. ولا ارى استعمال هذا الشيء الا عند حاجه كمساله فرضيه وردت على انسان تتطلب العجله وحسابها طويل عريض، فهنا لا باس ان نستعمل. اما ما دمت يمكنك ان تستعمل الشيء حسب حافظتك وذهنك فابتعد عن الكتابه. فالكتابه في الحقيقه يحتاج اليها الانسان اذا كان قليل الحفظ يعني ضعيف الحفظ، والا فالاعتماد على الحفظ اولى. ولهذا نجد ان الصحابه رضي الله عنهم حملوا الحديث اكثرهم حمله حفظا لا كتابا، وان كان منهم من يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص، لكن ابو هريره لا يكتب ومع ذلك عنده من علم الحديث او روى ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله غيره مع تاخر اسلامه. فالمساله هنا لا نقول بفضل الكتابه مطلقا ولا بفضل الحفظ الصدر مطلقا، نقول اذا تساويا فالحفظ الصدر افضل واحسن، وان دعت الحاجه الى هذا او هذا فليستعمل. الان عندكم في المسجلات لو كنتم تعتمدون على التلقي حفظا لحفظتم اكثر مما تعتمدون على المسجلات، لان الانسان المسجل يقول هي ينام واذا انتهى الدرس فتح هذا المسجل وسمع. لكن لو كان ليس له مسجل وصار يركز على ما يقوله استاذه كان هذا اقوى. فاذا نقول الكتابه احيانا يضطر الانسان اليها، واذا لم يكن هناك حاجه فالحفظ في الصدر اولى. ومن ما يعتبر الكتابه انه ربما لا يكون الكتاب معك فتبقى كانك عامي، واذا اعتمدت على حفظ الصدر فاظن الاخ جابر يمكن لا يكون صدره معك، صح؟ اقول اذا اعتمدت على الكتابه ربما لا يكون الكتاب معك، تسافر وكتاب في البيت، واذا كنت تعتمد على حفظ الصدر ربما لا يكون صدرك معك. غلط؟ نعم، صدرك معك، هذه من اساس الكتاب. نعم. الثامن والعشرون حفظ الرعايه. بن يوسع في حفظ العلم حفظ رعايه بالعمل والاتباع. قال خطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى أخذ الأعواض. فقد جاء عندي أنا إلى نيل الأعراض الأعراض نعم بالرق بالعين أعواض بالعين الأعواض الثانية بالأعواض لا خلى الثانية الأولى الأعراض بالعين ولا بالغين؟ بالعين. إيه أنت قرأتها؟ نعم بالغين.